من نهاية القرن الجزء الثامن عشر صفحة 318. وأما كلام الشجر وشهادتها له بالنبوة وانقيادها إليه وإجابتها دعوته صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما رويناه بسند متصل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرنا فدنا منهم إعرابي فقال: يا إعرابي أين تريد؟ قال: إلى أهلي. قال: هل لك إلى خير؟ قال: وما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال: من يشهد لك على ما تقول؟ قال: هذه الشجرة الصمرة وهي بشاطئ الوادي. فأقبلت تأخذ الأرض حتى قامت بين يديه فاستشهدها ثلاثا فشهدت أنه كما قال، ثم رجعت إلى مكانها. وعن بريدة قال: سأل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم آية فقال له: قل تلك الشجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. قال: فمالت الشجرة عن يمينها وشمالها وبين يديها وخلفها فتقطعت عروقها ثم جاءت تأخذ الأرض تجر عروقها مغيرة حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: السلام عليك يا رسول الله. قال الإعرابي: مرها ولترجع إلى منبتها. فاستوت. فقال الإعرابي: إئذن لي أسجد لك. قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحدا لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال: فأذن لي أقبل يدي ورجلي فأذن له. ومن ذلك ما روي في الصحيح عن من حديث جابر ابن عبد الله قال: ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فلم يرى شيئا يستر به، فإذا بالشجرتين بشاطئ الوادي فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من غصنها غصانها فقال: انقاد علي بإذن الله. فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده. وذكر أنه فعل بالأخرى مثل ذلك حتى إذا كان بالمنصف بينهما قال: التئم علي بإذن الله فالتأمت. وفي رواية أخرى فقال: يا جابر قل هذه الشجرة يقول لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق بصاحبتك حتى أجلس خلفكما. ففعل. فرجعت حتى لحقت بصاحبتها فجلس خلفهما فخرجت أحضر وجلست أحدث نفسي فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل والشجرتان قد افترقتا فقامت كل واحدة منهما على ساق. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفة فقال برأسي هكذا يمينا وشمالا. وهو أسامة ابن زيد نحوه قال رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه: هل يعني مكانا لحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: إن الوادي ما فيه موضع بالناس. فقال: هل ترى من نخل أو حجارة؟ قلت: أرى نخلات متقاربات. فقال: انطلق وقل لهن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركن أن تأتين لمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل للحجارة مثل ذلك. فقلت ذلك لهن فوالذي بعثه بالحق لقد رأيت النخلات يتقاربن حتى اجتمعن والحجارة يتعاقدن حتى صرن ركاما خلفهن. فلما قضى هذا قال لي: قل لهن يخترقن فوالذي نفسي بيده رأيتهن والحجارة يخترقن حتى عدن إلى مواضعهن. وعن ابن مسعود مثله في غزاة حنين. وعن يعلى ابن مرة وهو ابن سيامة وذكر أشياء رآها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أن طلحة أو صمرة جاءت فأطافت به ثم رجعت إلى منبتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها استأذنت أن تسلم علي. وفي حديث ابن مسعود أذنت النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمعوا له شجرة. وذكر أبو بكر ابن فورق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار في غزوة الطائف ليلة وهو وشر فاعترضته صدره فانفرجت له اصفين حتى جاز بينهما وبقيت على ساقين الى وقتنا هذا وهي هناك معروفه وقد روي في مثل ذلك احاديث كثيره. ومن ذلك قصه حنين الجدع والخبر بذلك مشهور منتشر خرجه اهل الصحيح ورواه جماعه من الصحابه رضي الله عنهم. قال جابر بن عبد الله: كان المسجد مصقوفا على جذوع نحل فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم على جذع منها فلما صنع له المنبر سمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار. وفي رواية أنس: حتى ارتج المسجد بخواره. وفي رواية سهل بن سعد: وكثر بكاء الناس لما رأوا به. وفي رواية المطلب ابن أبي وداعة حتى تصدع وانشق حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكت وزاد غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا بكى لما فقد من الذكر وزاد غيره. والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لم يزل هكذا إلى يوم القيامة تحزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفن تحت المنبر. وفي حديث أبي ابن كعب فكان إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم إليه فلما هدم المسجد أخذه أبي وأبي فكان عنده إلى أن أكلته الأرض وعاد رفاته. وذكر الإسرياني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى نفسه فجاءه يحرق الأرض فالتزمه ثم أمره فعاد إلى مكانه. وفي حديث أبو هريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت أردك إلى الحائط الذي كنت فيه تنبت لك عروقا ويكتمل خلقك ويجدد لك خوص وثمرة، وإن شئت أغرسك في الجنة فيأكل أولياء الله من ثمرك. ثم عرض له النبي صلى الله عليه وسلم استمع ما يقول فقال بل تغرسني في الجنة فيأكل مني أولياء الله وأكون في مكان لا أبلى فيه. فسمعه من يليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلت. ثم قال اختار دار البقاء على دار الفناء.